إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. وصلنا في كتاب الأيمان من بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى والمتوفى سنة 95 و500 إلى القسم الثاني من الجملة الثانية. الجملة الأولى في الأيمان وصياغها، والجملة الثانية في روافع الأيمان. وروافع الأيمان تنقسم قسمين: رفع بلا غرامة وهو الاستثناء، ورفع مع غرامة وهو الكفارات. فالآن هذا القسم الثاني من الجملة الثانية في الكفارات، وهذا القسم فيه فصول ثلاثة قواعد. الفصل الأول في موجب الحنث. موجب الحنث يعني ما الذي يوجب الحنث في اليمين وشروطه وأحكامه. الفصل الثاني في رافع الحنث. رافع الحنث قال: وهي الكفارات. الفصل الثالث: متى ترفع وكم ترفع، يعني الكفارة متى ترفع الحنث، هل بعد الحنث أم يجوز قبل الحنث. حلف إنسان يمينا ثم أخرج كفارة قبل أن يحنث، فهل يجوز له هذا؟ قال: وكم ترفع، يعني الكفارة كم ترفع من الحنث. هل إذا تكرر اليمين تتكرر الكفارة، أم أنه في بعض المواطن يكفي كفارة واحدة لأيمان متعددة؟ فهذه ثلاثة فصول قواعد. الفصل الأول في موجب الحنث وشروطه وأحكامه. قال: واتفقوا على أن موجب الحنث، يعني الذي يوجب الحنث، هو المخالفة لمن عقد لما انعقدت عليه اليمين. فإذا موجب الحنث هو مخالفة اليمين، إذا خالف يمينه فقد حنث، إذا خالف يمينه فقد حنث. حلف أن يفعل فلم يفعل حنث، حلف ألا يفعل ففعل حنث. فإذا موجب الحنث المخالفة. قال: وذلك إما فعل ما حلف ألا يفعله، وإما ترك ما حلف على فعله. فعل ما حلف على تركه سهل، لا أدخل دار زيد، فإذا حلف على ليش؟ على الترك. حلف على عدم الفعل هذا سهل. حلف أن يفعل، حلف أن يفعل هذا الذي يحتاج انتباها. قال: وإما ترك ما حلف على فعله، إذا علم أنه قد تراخى عن فعل ما حلف على فعله إلى وقت ليس يمكنه فيه فعله. وسيضرب مثالا. فإذا هو حلف على فعل شيء معين فلم يفعله حتى انتهى الوقت الممكن لفعله. حلف أن يأكل رغيفا فلم يفعل حتى أكله إيش؟ غيره. فإذا ذهب الوقت الذي كان يمكنه فيه فعله. قال: وذلك في اليمين بالترك المطلق. قوله في اليمين بي هذه فيها نظر، والذي يظهر الله أعلم قال أن يقول: وذلك في الترك المطلق. وذلك في الترك المطلق يعني أنه ترك أن يفعل مطلقا. كالمثال الذي ذكرناه: والله لآكلن هذا الرغيف، ما حدد مدة معينة فترك تركا مطلقا. فإذا نقول: وذلك في الترك المطلق. وأما قوله في اليمين بالترك، اليمين ليس بالترك، وإنما اليمين بالإيش؟ بالفعل. اليمين على الفعل لا على الترك. قال: مثل أن يحلف لا تأكلن هذا الرغيف فيأكله غيره، أي أنه ترك، أي أنه ترك حتى أكله غيره. قال: أو إذا كان الأول هو الترك المطلق فهذا المقيد، فيمكن أن تضع على الترك المطلق رقم واحد وعلى هذا أو رقم اثنين. قال: أو إلى وقت هو غير الوقت الذي اشترط في وجود الفعل فيه. وذلك في الفعل المشترط فعله في زمان محدود. فإذا الأول الزمان غير محدود، وفي الثاني الزمان محدود. قال: مثل أن يقول: والله لأفعلن اليوم، هذا تحديد، والله لأفعلن اليوم، هذا زمان محدود. وأما في الأول حلف لتأكلن هذا الرغيف ما قال اليوم. قال: فإنه إذا انقضى النهار ولم يفعل حنث ضرورة. فالخلاصة أن موجب الحنث هو المخالفة، المخالفة بأي وجه كان. فإذا خالفت ما حلفت عليه حنست، سواء كانت المخالفة بالفعل أو بالترك. هذا الذي اتفقوا عليه من موجب الحنث. قال: واختلفوا من ذلك في أربعة مواضع. أحدها: إذا أتى بالمخالف ناسيا أو مكرها. إذا أتى بالمخالف يعني خالف يمينه ناسيا أو مكرها. الثاني: هل يتعلق موجب اليمين، موجب بفتح الجيم، الموجب هو السبب والموجب هو الأثر، الموجب السبب، موجب كذا يعني سببه، موجب كذا يعني أثره. هل يتعلق موجب اليمين بأقل ما ينطلق عليه الاسم أو بجميعه؟ يعني مثلا: والله لأشربن أو والله لا أشرب هذا الماء، لا أشرب هذا الماء، هل المراد كله أو أقل ما ينطلق عليه الاسم؟ بأقل ما ينطلق عليه الاسم أو بجميعه؟ يقول مثلا: والله لأكتبن هذه الصفحة، لأكتبن هذه الصفحة، هل كلها ولا بعضها؟ قال: والموضع الثالث: هل يتعلق اليمين بالمعنى المساوي لصيغة اللفظ، يعني للمحلوف عليه، لفظ المحلوف عليه، لفظ المحلوف عليه، هل يتعلق اليمين بالمعنى المساوي لصيغة اللفظ، المعنى المساوي لصيغة اللفظ؟ يقول مثلا: لا أدخل، أو مثلا: لا أجتمع مع زيد في مكان، والله لا أجتمع مع زيد في مكان. الاجتماع هذا هو صيغة المحلوف عليه، الصيغة. طيب إيش معناها؟ ماذا تشمل؟ هل يتعلق اليمين بالمعنى المساوي لصيغة اللفظ أو بمفهومه المخصص للصيغة والمعمم لها؟ والحقيقة أن هذا الفصل من أهم فصول الأيمان، لكنه سهل إن شاء الله تعالى. فإذا لفظ المحلوف عليه، هل نمشي مع ظاهر اللفظ، هل نمشي مع ظاهر اللفظ، أم أننا نعتبر مفهوم اللفظ، أم أنه يرجع إلى نية الحالف؟ وهذا الموضع الرابع. قال: والموضع الرابع: هل اليمين على نية الحالف أو المستحلف؟ هذه المسائل أيها الإخوة، المسائل الأربعة، الأولى سهلة ناسيا أو مكرها، وأما المسائل الثلاثة الباقية فخلاصتها علاقة ألفاظ المحلوف عليه بنية الحالف. المسائل الثلاث، الثانية والثالثة والرابعة، علاقة ألفاظ المحلوف عليه بنية الحالف. وسنذكر في ذلك يعني قاعدة ملخصة ذكرها الشيخ المشيقح حافظه الله تعالى، وقد أحسن في النقل والتلخيص. أما المسألة الأولى: إذا أتى بالمخالف ناسيا أو مكرها، مع أن هذه مسألة واضحة لكن فيها الخلاف أيها الإخوة، كالخلاف في من نسي فإيش فأكل أو شرب وهو صائم. كلنا يقول هذا ما تحتاج، النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نقول لا، فيها الخلاف، فيها خلاف المالكية والأحناف، قالوا صحيح إنما أطعمه الله وسقاه يرتفع عنه الإثم، لكن لا بد من ليش؟ لا بد من القضاء. أنت تتصور أنه ليس فيها خلاف، لكن فيها الخلاف. فكذلك هذه إذا أتى بالمخالف ناسيا أو مكرها، والله لا أدخل دار زيد فنسي ودخل، كلنا يقول نسي، والله تبارك وتعالى لا يؤاخذنا بالنسيان، لكن فيها الخلاف، لكنه خلاف ضعيف. قال فأما المسألة الأولى فإن مالكا وأبا حنيفة أيضا يرى الساهي والمكره بمنزلة العامد، تقول كما في الصوم، قالوا عليه القضاء. القول الثاني والشافعي وأحمد يرى أن لا حنث على الساهي ولا على المكره. وانظر في سبب الخلاف تجد أو تعرف ضعف هذا القول الأول. قال وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولم يفرق بين عامد وناس. فهذا العموم الأول، يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هل المؤاخذة بتعقيد اليمين ولا بنقد اليمين؟ ها؟ إيش؟ على كل حال بما عقدتم الأيمان يعني ربما يقابله اليمين اللغو. طيب، لكن المراد ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فإيش؟ فحنثتم فيها إيش؟ عليكم الكفار. هذا التقدير، هذا معنى المؤاخذة، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فليست المؤاخذة بمجرد عقد اليمين، وإنما المؤاخذة بإيش؟ بنقد اليمين. طيب هل الناس والمكره نقض اليمين؟ ما نقضه، لأن الأعمال بالنيات، وهو ما نوى أن ينقض يمينه. فهذا العموم الأول، المهم أنهم أخذوا بالعموم. قال لعمومي، يعني معارضة عموم لعموم، معارضة عموم قوله تعالى لعمومي قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نقول هذا نص، هذا نص لا يحتمل غيره، فهو المقدم على كل عموم وعلى كل مفهوم. فلو افترضنا أن الساهي والمكره داخل في العموم الأول فقد أخرج بالإيش؟ بالعموم الثاني، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن هم ربما يقولون رفع يعني رفع ليش؟ رفع الإثم، وأما يعني الكفارة وما يمكن قضاؤه فهو باق في ذمته. يقول فإن هذين العمومين يمكن أن يخصص كل واحد منهما بصاحبه. المسألة الثانية، تقول هذه المسألة هي مسألة العمل على ظاهر اللفظ في المحلوف عليه. أحيانا نعمل على ظاهر اللفظ، أحيانا في الأيمان نعمل على ظاهر اللفظ، إذا لم يكن هناك ما يصرف عن الظاهر. فالمسألة الثانية هي مسألة العمل على ظاهر اللفظ. المسألة الثالثة التي بعدها مسألة العمل على دلالة اللفظ. مسألة العمل على دلالة اللفظ. المسألة الرابعة مسألة العمل على النية. فإذا أحيانا نعمل على ظاهر اللفظ، وأحيانا نعمل على دلالة اللفظ، وأحيانا نعمل على نية الإيش؟ على نية الحالف. قبل أن ندخل في هذه المسائل الثلاث، نذكر ما ذكره الشيخ المشيقة حفظه الله من صفحة 217 إلى صفحة 230. من صفحة 217 إلى صفحة 230 قال: أولا يرجع في اليمين إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ. يرجع في اليمين إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ. إذن متى نرجع إلى النية؟ إذا كان اللفظ إيش؟ يحتملها. أما إذا كان اللفظ لا يحتمل لا نرجع إلى نيته. قال كأن يقول: والله لأنامن تحت السقف. والله لأنامن تحت ليش؟ السقف. فنام تحت السماء وقال: أردت بالسقف السماء. قبل قوله. نعم. وقال: أردت بالسقف السماء. قبل قوله وقدمت نيته على عموم اللفظ. قدمت نيته على عموم اللفظ. فإذا إذا حلف على لفظ عام وادعى تخصيصه بالإيش؟ بالنية، قدم ما نواه على عموم الإيش؟ على عموم اللفظ. قدم ما نواه على عموم اللفظ. هذا أولا. تحت أولا قال: أما إذا لم يحتمل اللفظ النية فلا يقبل قوله. أما إذا لم يحتمل اللفظ النية فلا يقبل قوله. كان يقول: والله لآكلن خبزة فأكل تفاحة. فأكل تفاحة ويقول: لا أنا نويت أنني آكل تفاحة. نقول: لا، لفظ خبز لا يحتمل تفاحة. هذا أولا. ثانيا أن ينوي بالعام الخاص. أن ينوي بالعام الخاص فيرجع إلى نيته. أن ينوي باللفظ العام ينوي به معنى خاصا. كان يقسم أن لا يأكل لحما فأكل لحم طير وقال: أنا نويت إيش؟ يعني لحم الطير. فله هذا. ثالثا العكس، أن ينوي بالخاص الإيش؟ العام فيرجع أيضا إلى نيته. كان يقول: والله لا أشرب ماء لزيد. هذا معروف عندنا في مصر، يعني باللفظ العام، يعني نقول تحرم علي شربة ماء من بيته، ويعنون إيش؟ أنه ما يأخذ منه أي شيء. فاللفظ خاص لكن هو أراد إيش؟ أراد العام. والله لا أشرب ماء لزيد ونيته قطع منته عليه. نيته أن يقطع منته عليه، فهذا يحنث بأكل خبزه واستعارة سيارته ولبس ثوبه ونحو ذلك. فإذا حتى ما يعني يتفرق علينا الأمر، يرجع إلى نية الحالف إذا احتملها ليش؟ إذا احتملها اللفظ، فإن لم يحتملها اللفظ فلا يقبل قول. أحيانا ينوي بالعام الخاص، وأحيانا ينوي بالخاص العام. رابعا، أن تكون نيته موافقة لظاهر لفظه، أن تكون نيته موافقة لظاهر لفظه، فيعمل على ظاهر اللفظ، فيعمل على ظاهر اللفظ. كأن يحلف ألا يأكل لحما ونيته نيته كل لحم، صحيح؟ ما هو ظاهر اللفظ؟ ها؟ عندما يقول لا أكل لحما، ما هو ظاهر اللفظ؟ كل اللحم. فإذا كانت نيته موافقة لظاهر لفظه فيعمل على ظاهر اللفظ. طيب، هذا كله يمكن أن تجعله النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا عدمت نية الحالف، إذا عدمت نية الحالف وكانت اليمين عامة أو مطلقة وكان لها سبب، يعني ما عندنا نية ولكن عندنا سبب اليمين، لكن عندنا سبب اليمين، مثلا زيد أتى بمنكرات في بيته، زيد أتى بمنكرات في بيته فقال والله لا أدخل بيت زيد، ما الذي جعله يحلف؟ ليش؟ المنكرات، هذه سبب اليمين، ما عندنا نية لكن عندنا إيش؟ سبب اليمين. سبب اليمين هذا عند الحنابلة يسمى سبب اليمين، وعند المالكية يسمى بساط اليمين، حتى لما يمر عليك هذا اللفظ تعرفه. فعند المالكية يسمونه إيش؟ بساط اليمين، بساط اليمين يعني سبب اليمين. فإذا عرفنا يعني سبب اليمين قدم هذا السبب. لماذا؟ لأن سبب اليمين دليل على النية، لأن سبب اليمين دليل على النية. طيب، النقطة الثالثة، إذا لم يكن للحالف نية وليس هناك سبب لليمين، إذا لم يكن له نية وليس هناك سبب لليمين، فماذا نفعل؟ نرجع إلى عين المحلوف عليه، نرجع إلى عين المحلوف عليه. مثاله والله لا ألبس هذا الثوب، قماش، حمك الله، قطعة قماش، قال والله لا ألبس هذا الثوب، لا نعرف له نية وليس عندنا سبب لليش؟ سبب لليمين. فإذا ماذا نفعل؟ نرجع إلى عين المحلوف عليه، فلا يجوز له أن ينتفع بهذا ليش؟ بهذا الثوب مهما صنعه. فإذا جعله سراويل أو رداء أو عمامة ثم لبسه وحنث، فإذا هنا رجعنا إلى ايش؟ إلى عين المحلوف عليه. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، هذه كلها مراحل. إذا عدمنا النية وسبب اليمين والتعيين، يعني ما كان عندنا عين المحلوف عليه، فماذا نفعل؟ نرجع إلى ما يتناوله اسم المحلوف عليه، يعني نرجع إلى دلالة اللفظ، نرجع إلى دلالة اللفظ، نرجع إلى دلالة اللفظ. تقول ودلالة اللفظ ثلاثة، دلالة اللفظ ثلاثة: شرعية وعرفية ولغوية. الدلالة شرعية وعرفية ولغوية، والعلماء يختلفون في أيها نقدم على الأخرى، والأكثر أن التقديم للدلالة ليش؟ الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية كالسفر. السفر ليس له حد في الشرع ولا حد في اللغة، فنرجع فيه إلى إيش؟ إلى حده في العرف. وبعضهم يخالف في هذا، منهم من يقدم الشرعية ثم اللغوية فإن لم تكن فالعرفية، كالمثال الذي ذكرنا. وذكر يعني جزاه الله خير فصلا طويلا في الأمثلة في دلالات الألفاظ في العبادات وفي العقود وفي الأعمال وفي الأزمان وفي الأعيان، يعني ينصح بالرجوع إلى هذا الموضع. قال: وأما الموضع الثاني، إن شاء الله ربما نذكر أيضا كلاما لابن القيم يتعلق بعلاقة الألفاظ بالنيات في إعلام الموقعين الرابع 517، ربما نذكره إن شاء الله. قال: وأما الموضع الثاني فمثل أن يحلف ألا يفعل شيئا ففعل بعضه، أو أنه يفعل شيئا فلم يفعل بعضه. فعند مالك هذا القول الأول، إذا حلف لا يأكلن هذا الرغيف، هذا حلف إيش؟ أن يفعل، فأكل بعضه، أكل بعضه أي وترك بعضه، لا يبرأ إلا بأكله كله. إذا حلف لا يأكلن هذا الرغيف، هل نأخذ بأقل ما ينطلق عليه الاسم هو الأكل فيأكل بعضه، أم أننا نأخذ بكل ما ينطلق عليه الاسم فيلزمه أن يأكله كله؟ فالإمام مالك يقول لا يبرأ إلا بأكله كله. قال: وإذا قال لا آكل، هذا في ليش؟ في الترك. إذا قال لا آكل هذا الرغيف، أنه يحنث إن أكل بعضه، لا آكل هذا الرغيف، لا آكله، فيحنث إذا أكل بعضه، هذا عند مالك. قول الثاني عند الشافعي وأبي حنيفة أنه لا يحنث في الوجهين جميعا، لا في هذا لا في الفعل ولا في الترك. لماذا؟ حملا على الأخذ بأكثر ما يدل عليه الاسم. فالشافعي وأبو حنيفة يحملان الألفاظ على أكثر ما تدل عليه. قال: وأما تفريق مالك بين الفعل والترك، لماذا الإمام مالك في حال الفعل قال لا يبرأ إلا بأكله كله، وفي حال الترك قال يحنث إن أكل بعضه، ففرق بينهما؟ قال: فلم يجر في ذلك على أصل واحد، لأنه أخذ في الترك بأقل ما يدل عليه الاسم، وأخذ في الفعل بإيش؟ بجميع ما يدل عليه الاسم، وكأنه ذهب إلى الاحتياط. فإذا يكون الإمام مالك يعني ذهب إلى الاحتياط. المسألة الثانية، قال: وأما المسألة الثالثة، قال: وأما المسألة الثالثة فمثل أن يحلف على شيء بعينه، اللي هي دلالة اللفظ، يفهم منه القصد إلى معنى أعم، من ذلك الشيء الذي لفظ به أو أخص هذا الذي ذكرناه، ذكر لفظا وأراد الخصوص، ذكر لفظا وأراد العموم، قال أو يحلف، حط على الأو هذه رقمها، قال فمثل أن يحلف هذا رقم واحد. الثاني أو يحلف على شيء وينوي به معنى أعم أو أخص، هذا الثاني. الثالث أو يكون للشيء الذي حلف عليه اسمان، أحدهما لغوي والآخر إيش؟ عرفي، هذا الذي ذكرناه الآن عند المشيقة، هذه النقاط الأربع. قال وأحدهما أخص من الآخر. قال وأما إذا حلف على شيء بإيش؟ ها؟ بعينه الذي ذكرناه الآن، إذا لم يكن عندنا نية ولا سبب فنرجع إلى إيش؟ إلى عين المحلوف عليه. قال فإنه لا يحنث عند الشافعي وأبي حنيفة إلا بالمخالفة الواقعة في ذلك الشيء بعينه الذي وقع عليه الحلف. نقول هذا متى؟ هذا متى أيها الإخوة؟ إذا لم يكن له نية ولا سبب، وطبعا معروف الشافعي رحمه الله يعني في أكثر مذهبه أنه يؤكد على ليش؟ على الألفاظ، يؤكد على الألفاظ في العقود وفي غير ذلك، فعنده لا يتم العقد إلا بألفاظ إيش؟ إلا بألفاظ مخصوص. وابن القيم رحمه الله يعني عناه بالإيش؟ عناه بالرد في الموضع الذي ذكرناه الرابع 517، قال هل في كل موضع نقف عند ظاهر اللفظ؟ وضرب مثالا جيدا وأمثلة كثيرة. إذا قلت لك املأ هذا الكوب، املأ هذا الكوب، لو مشينا على ظاهر اللفظ ماذا تفعل؟ لو قلت لك املأ هذا الكوب وأنا أريد الماء، أنا أريد الماء لكن ما صرحت، قلت بارك الله فيك املأ هذا الكوب، لو مشينا على ظاهر اللفظ ها تذهب إلى الحنفية تملأه ها وتتركه هناك وتأتي، لو مشينا على ظاهر اللفظ. وضرب مثالا آخر، قال إذا قال لوكيله اذهب وبع هذه السلعة، ماذا أراد؟ أراد أن يبيعها بالثمن المعقول الذي يربح فيه. طيب لو مشينا على ظاهر اللفظ، لو ذهب وباعها بدرهم فقد امتثل، لأن قلت اذهب بع هذه السلعة. فليس في كل موطن نقف عند ظاهر ليش؟ عند ظاهر اللفظ كما سنبين من كلامه إن شاء الله. قال في ذلك الشيء بعينه الذي وقع عليه الحلف وإن كان المفهوم منه معنى أعم أو أخص من قبل الدلالة العرفية. قال وكذلك أيضا فيما أحسب لا يعتبرون النية المخالفة لللفظ، هذا مرت علينا صحيح لما ذكرنا مثال السقف، فالسماء تدخل إذا قال نويت السماء لا بأس، أما إذا قال ردت التفاحة لا. قال لا يعتبرون النية المخالفة لللفظ وإنما يعتبرون مجرد الألفاظ فقط. قال وأما مالك، هذا القول الثاني، فإن المشهور من مذهبه، فإذا نلاحظ أن يعني مذهب الشافعي وأبي حنيفة أنهم يعتبرون مجرد ليش؟ الألفاظ، يؤكدون على الألفاظ. وكما ذكرنا لكم أن المذاهب مضطردة ما تجد فيها تناقض، إذا وضعوا قاعدة معينة يمشون عليها في كل شيء، في العبادات والمعاملات ما يتناقضون. فإذا هذه من قواعدهم أنهم يعولون كثيرا على ليش؟ على الألفاظ. قال وإنما يعتبرون مجرد الألفاظ فقط. قول الثاني وأما مالك فإن المشهور من مذهبه أن المعتبر أولا عنده في الأيمان التي لا يقضى على حالفها بموجبها هو النية. شوف كيف يقول في الأيمان التي ليست عند القاضي، الأيمان التي ليست عند القاضي، لأن الأيمان التي عند القاضي العبرة بلاش؟ العبرة باللفظ، فلا تنفع تورية ولا غيره. قال الأيمان التي لا يقضى على حالفها بموجبها هو النية. قال فإن عدمت فقرينة الأش قرينة الحال اللي هي بساط اليمين وسبب اليمين. قال فإن عدمت فعرف الأش عرف اللفظ ودلالة اللفظ. فإذا المشيقح في هذه المسألة مشى على إيه؟ مشى على مذهب المالكية، وأظن أن الحنابلة مثلهم. نعم. قال فإن عدمت فعرف اللفظ فعرف اللفظ. قال فإن عدم فدلالة اللغة، وقيل لا يراعى إلا النية أو ظاهر اللفظ اللغوي فقط، وقيل يراعى النية وبساط الحال، بساط الحال سبب اليمين، ولا يراعى العرف. فنحن يعني يتمحض الخلاف في أمرين أيها الإخوة. خلاصة الخلاف في أمرين، أن هناك من يعتبر ليش اللفظ ويمشي على ظاهر اللفظ، وهناك من يعتبر ليش النية. قال ابن القيم رحمه الله في الإعلام الرابع 517 قال الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ونياتهم وإرادتهم لمعانيها ثلاثة أقسام. الألفاظ بالنسبة للنيات ثلاثة أقسام، علاقة الألفاظ بالنيات. القسم الأول أن تظهر مطابقة القصد لللفظ، أن تظهر مطابقة القصد للإيش؟ لللفظ. هذا لا إشكال فيه، ونبه هنا سبحان الله، قال وعامة كلام الله ورسوله من هذا القبيل، رد على هؤلاء المحرفة. سبحان الله، يقول وعامة كلام الله ورسوله من هذا القبيل، مطابقة اللفظ ليش؟ للمراد. القسم الثاني ما يظهر بأن المتكلم لم يرد معناه، يعني يظهر أن المتكلم لم يرد معناه، وهذا نوع، هذا القسم الثاني الذي فيه أنه يظهر أن المتكلم لم يرد معناه، فهذا نوعان. النوع الأول أن لا يكون مريدا لمقتضاه ولا لغيره، أن لا يكون مريدا لمقتضاه ولا لغيره. والثاني أن يكون مريدا لمعنى يخالفه، فإما أن لا يريد شيئا وإما أن يريد معنى ناش يخالفه. قال فالأول اللي هو النوع الأول كالمكره والنائم والمجنون ومن اشتد به الغضب والسكران، فهؤلاء ليتكلمون باللفظ ولا يكون مريدا لمقتضاه ولا لغيره. قال والثاني اللي هو النوع الثاني أن يكون مريدا لمعنى يخالفه، قال كالمعرض تعريض والموري والملغز، اللي بيستخدم التعريض والتورية والإلغاز، هذا يريد معنى ناش معنى يخالفه. القسم الثالث ما هو ظاهر في معناه، ما هو ظاهر في معناه ويحتمل إرادة المتكلم له ويحتمل إرادته لغيره، ولا دلالة على واحد من الأمرين. هذا الذي نسميه ليش المجمل، ممكن وممكن. قال واللفظ دال على المعنى الموضوع له، واللفظ دال على المعنى الموضوع له. قال وعند هذا يقال بعد هذا التقسيم، يقول إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام، إذا ظهر القصد أو لم يظهر قصد يخالف كلامه وجب حمل كلامه على ظاهره. هذا ضابط في حمل الكلام على الظاهر. متى نحمل الكلام على الظاهر؟ إذا إيش؟ إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام أو لم يظهر قصد يخالف كلامه. قال وجب حمل كلامه على ظاهره. قال وإنما النزاع في الحمل على الظاهر حكما بعد ظهور مراد المتكلم. هذا هو الإشكال. الآن المتكلم يقول أنا قصدت كذا، وأنت تقول لا أنت قلت كذا. قال وإنما النزاع في الحمل على الظاهر بعد ظهور مراد المتكلم والفاعل بخلاف ما أظهره. قال وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود يعني النيات في العقود معتبرة، وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده. فإذن هذا شيء مهم، القصود في العقود معتبرة وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان والنذور ذكر 5 أبواب في النيات. البخاري رحمه الله في كتاب الأيمان والنذور ذكر 5 أبواب من باب 19 إلى باب 23، من باب 19 إلى باب 23، كلها في علاقة النيات بالألفاظ. باب 19 قال باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم، والله لا أتكلم اليوم، فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته. يعني شوف سبحان الله، مع أن البخاري يخالف في هذا، يقول هذا على نيته. هل هو نوى إن حتى ما يصلي ولا يكبر ولا يسبح، ولا نوى شيء آخر؟ والصواب في هذا أن قوله والله لا أتكلم اليوم لا يدخل فيه إيش مثل هذا الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هو عندما يقول والله لا أتكلم اليوم يعني كلام الناس، فلا يدخل فيه هذا. الباب 20 قال باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما حلف أن لا يدخل على النساء شهرا. متى دخل عليهن؟ بعد كم؟ بعد 29. فقيل له في هذا قال الشهر يكون 29. هذه دلالة ليش؟ دلالة اللفظ، دلالة اللفظ الشهر يكون 29 ويكون 30. الباب 21 قال باب إن حلف أن لا يشرب نبيذا، حلف أن لا يشرب نبيذا، فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس. ماذا يريد بقوله بعض الناس؟ يريد به أبا حنيفة. قال لم يحنث في قول بعض الناس وليست هذه بأنبذة عنده. هذا مما يؤكد لنا مذهبه وأنه يمشي على الألفاء، لأنه حلف أن لا يشرب نبيذا، فإذا نبيذا يحنث فقط بشرب ليش النبيذ. أما إذا شرب طلاء أو سكرا أو عصيرا وفيه معنى ما في الأول، فهذا عنده لا إيش، لا يحنث. فإذا هذا يعني مما يؤكد لنا هذا الباب 21 أن أبا حنيفة يعني يعول على الألفاظ كالشافعي. الباب 22 قال: باب إذا حلف ألا يأتدم فأكل تمرا بخبز. وين الإدام؟ التمر والخبز، الإدام إيش؟ التمر. الإدام هو الذي يعني إحنا نسموه عندنا الحاجة اللي تبلع، يعني أي شيء يبلع اللقمة نسميه إيش؟ إدام، سواء كان صالونة أو كان ماء. فالذي يحلف ألا يأتدم فهذا نرجع فيه بقى إلى إيش؟ إلى دلالة، إلى دلالة اللفظ. ما المراد بالإدام؟ قد يكون الإدام في عرف بعض الناس اللحم، واليوم ما أكلت إدام يعني ما أكلت لحما، فهذا الذي يرجع فيه إلى دلالة اللفظ. الباب 23 قال: باب النية في الأيمان. فهذا مما يدل على أن النية معتبرة، النية معتبرة وليست القضية فقط قضية اللفظ كما عليه الشافعي وأبو حنيفة. قال: وأما الأيمان التي يقضى بها على صاحبها، يعني الأيمان التي عند القاضي، ففرق بين الأيمان التي ليست عند القاضي والأيمان التي عنده. قال: فإنه إن جاء الحالف مستفتيا، إن جاء مستفتيا يعني لو جاء للقاضي مستفتيا، أحيانا يأتي للقاضي مستفتيا وأحيانا يأتيه متحاكما. قال: فإن جاءه مستفتيا كان حكمه حكم اليمين التي لا يقضى بها على صاحبها، من مراعاة هذه الأشياء فيها على هذا الترتيب: إن عدمت النية فقرينة الحال، وإن عدمت قرينة الحال فعرف، فعرف اللفظ، فإن عدم العرف فدلالة اللغة. قال: وإن كان مما يقضى بها عليه، يعني في مقام الحكم، الأول في مقام الفتوى والثاني في مقام الحكم، فلو قيل لك حلف عند القاضي فنقول حلف عند القاضي يعني مستفتيا ولا متحاكما؟ إن كان مستفتيا فحكمه كحكم الأيمان التي لا يقضى على حالفها بموجبها، وإن كان متحاكما فاليمين على نية من؟ على نية المستحلف، على نية القاضي. قال: وإن كان مما يقضى بها عليه لم يراع فيها إلا اللفظ، لم يراع فيها إلا اللفظ، إلا أن يشهد لما يدعي من النية المخالفة لظاهر اللفظ قرينة الحال أو العرف. المسألة الرابعة، قال: وأما المسألة الرابعة، وهذه أيضا عند الشيخ المشيقح صفحة 303، فإنهم اتفقوا على أن اليمين على نية المستحلف في الدعاوى، في الدعاوى التقاضي اليمين على نية من؟ المحلف الذي يحلف، فيقول له مثلا: احلف والله ما ضربت هذا الرجل، فقد يحلف ويقصد ايش؟ يقصد معنى اخر، نقول لا ينفع، وانما اليمين على نية من؟ على نية القاضي، على نية المستحلف. قال واختلفوا في غير ذلك مثل الأيمان على المواعيد. الأيمان على المواعيد لعل المراد الوعود والله أعلم، الوعود يعني يعده أن يفعل كذا ويحلف له، ولا في معنى آخر يا إبراهيم؟ نعم نعم، يعده من الوعود يعني. فقال قوم، هذا القول الأول على نية الحالف، وقال قوم على نية المستحلف. تقول الأصل أن اليمين على نية الحالف إلا في مواضع، الأصل أن اليمين على نية الحالف إلا في مواضع. أن يكون الحالف ظالما، مثل أن يحلف على حق للغير، أن يكون الحالف ظالما. أو خلينا نقول يعني أقسام خلينا نجعلها أقسام ونأخذ حكم كل قسم، لكن هو هذا يعني الأصل أن اليمين على نية الحالف، لكن نأخذ هذه الأقسام. أحيانا يكون الحالف ظالما، يكون الحالف ظالما مثل أن يحلف على حق للغير، فهذه في هذه الحالة تكون اليمين على نية المستحلف، تكون على نية المستحلف. طيب إذا كان الحالف مظلوما، ففي مثل هذه الحالة يعني تنفعه التورية، ويكون اليمين على نية الحالف على الأصل. طيب إذا كانت اليمين لضرورة أو لمصلحة، كما يوري في إن جاء معصوم، إنسان يريد أن يقتل إنسان يقول فلان هنا، قل والله ليس هنا، وأنت تعني شيئا آخر، أو لإصلاح بين متخاصمين، أو في حال الحرب، فتكون اليمين على نية الإيش؟ على نية الحالف على الأصل أيها الإخوة. فالمهم أن اليمين الأصل فيها أنها تكون على نية الحالف إلا في مقام الإيش؟ إلا في مقام الدعاوى والقضاء. في الدعاوى قال اتفقوا على أن اليمين على نية المستحلف في الدعاوى، يعني هذا في الدعاوى. قال وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليمين على نية المستحلف، ها هذا وين؟ في الدعاوى. حمل هذا الحديث على الدعاوى والتقاضي وحقوق الآدميين، الدعاوى والتقاضي وحقوق الآدميين. طيب وقوله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، هذا أيضا إيش؟ على نية من؟ على نية المستحلف. هذا وهذا خرج هذين الحديثين مسلم. قال ومن قال اليمين على نية الحالف فإنما اعتبر المعنى القائم بالنفس من اليمين لا ظاهر اللفظ، اعتبر المعنى القائم بالنفس من اليمين لا ظاهر اللفظ. قال وفي هذا الباب فروع كثيرة لكن هذه المسائل الأربع هي أصول هذا الباب، إذ يكاد أن يكون جميع الاختلاف الواقع في هذا الباب راجعا إلى الاختلاف في هذه، وذلك في الأكثر، مثل اختلافهم في من حلف ألا يأكل رؤوسا، حلف ألا يأكل رؤوسا هذا المحلوف عليه، فأكل رؤوس حيتان، رؤوس السمك، هل يحنث أم لا؟ فمن راعى العرف قال لا يحنث، لأن معروف الرؤوس يعني رؤوس الخرفان وغيره، ومن راعى دلالة اللغة لا يأكل رؤوسا أي رؤوس قال يحنث. ومثل اختلافهم في من حلف ألا يأكل لحما فأكل شحما، فمن اعتبر دلالة اللفظ الحقيقي قال لا يحنث لأن اللحم غير الشحم، ومن رأى أن اسم الشيء قد ينطلق على ما يتولد منه قال يحنث. قال وبالجملة فاختلافهم في المسائل الفروعية التي في هذا الباب هي راجعة إلى اختلاف في هذه المسائل التي ذكرنا، فصارت هذه المسائل الأربع أصول، هذه المسائل الأربع صارت أصولا للاختلاف في هذا الباب. قال وراجعة إلى اختلافهم في دلالات اللفظ، فاختلافهم بسبب اختلاف في هذا المسائل هذه واحد، وراجعة إلى اختلافهم في دلالات الألفاظ التي يحلف عليها مشبهة، الألفاظ التي يحلف عليها المحلوف عليه، أما المحلوف به سهل. قال وذلك أن منها، من إيش يعني ألفاظ المحلوف عليه، منها ما هي مجملة، ألفاظ مجملة، ومنها ما هي ظاهرة، ومنها ما هي نصوص، المجمل والظاهر والإيش والنص. ما هو المجمل؟ تقول المجمل يحتمل معناه وغيره بلا رجحة، يحتمل معناه وغيره بلا رجحة، يعني هذا مثل هذا. طيب الظاهر يحتمل معناه وغيره برجحة، الظاهر بيكون إيش راجح ويقابله إيش شو اللي قبل الظاهر المؤول، نعم في ظاهر وفي مؤول، الظاهر الذي هو أرجح من المؤول، فالمهم الظاهر يحتمل معناه وغيره برجحة. طيب والنص، والنص ما لا يحتمل إلا معنى أو لا يحتمل سوى معنى، لا يحتمل سوى معنى، فلأجل هذا الألفاظ تكون أحيانا مجملة، أحيانا تكون ظاهرة، أحيانا تكون نصوصا، من أجل هذا يختلفون فيها. في حد عنده إضافات ولا الشيخ؟ في سؤال؟ أي مسألة؟ نعم. أنت ماذا تفعل أنت إذا قلت والله ما أكل هذا الرغيف؟ شو تسوي؟ أيوة، فإذا هذا يرجح فيها إلى النية، والله ما أكل هذا الرغيف الظاهر، يعني أنه ما يأكله لا قليل ولا كثير، فإذا أكل بعضه يعني إيش حنث، هذا الذي يظهر والله أعلم.